نجيب بعد هذا على الأسئلة الواردة، وإذا كان من وقت نتكلم في بعض ما فات من أعمال الحج. يقول: هل يجوز الذهاب إلى مكة والإحرام منها قبل الحج بثلاثة أيام؟ هنا لم يفصل في السؤال، يعني هل يجوز الذهاب إلى مكة؟ يحتمل أنه يريد الذهاب إلى مكة بدون إحرام، فإذا كان هذا قصده فإنه يجب عليه الإحرام من الميقات الذي يمر عليه، ولا يدخل مكة وهو ناوي للحج أو العمرة، لا يدخل مكة إلا بإحرام من الميقات الذي يمر عليه، فيحرم من الميقات. فإن كان يريد التمتع وهو أن يعتمر ويبقى في مكة مثلا إلى الحج، فإنه يبقى حلالا بعد أن ينتهي من العمرة، يبقى يحل له كل شيء، ففي اليوم الثامن يحرم بالحج من مكة من أي مكان منها. يقول: هل يجوز لمسلم أن يحج أو يعتمر لمسلم آخر إذا كان أحد يريد أن يحج عن أحد؟ فالحج يجوز أن يحج المسلم عن أخيه المسلم بشرط أن يكون مريضا مرضا دائما يشق عليه السفر بالمرض هذا، أو إذا كان مثلا كبيرا هرما يشق عليه السفر فيحج عنه، أو إذا كان مثلا ميتا ولم يحج فإنه يحج عنه بشرط أن يكون قد حج عن نفسه. يعني الحاج هذا الذي حج عن المسلم لا بد أن يحج عن نفسه قبل ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وسمع رجلا يقول: لبيك اللهم عن شبرمة، قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فيجوز له أن يحج عن المريض الذي مرضه مستمر، وعن الكبير الهرم الذي لا يستطيع السفر أو يشق عليه السفر، ويجوز له أن يحج عن الميت، وثواب هذا الحج يصل من حج عنه، وهو أيضا مأجور على حجه عنه. قال: أديت عمرة في شهر شوال ونويت الحج هذا العام وأنا أسكن بالمدينة، فهل أحرم للحج من ميقات المدينة أم من مكة في اليوم الثامن على أني متمتع؟ هذا السائل ظاهر سؤالي بأنه كما قال اعتمر في شوال وعاد إلى المدينة، هذا ظاهر سؤالي، ونوى الحج بعد هذه العمرة، قال وهو يسكن بالمدينة أراد أن يعني بعد عمرته أن يعتمر للحج وأن يحج، قال أو أن يحج حجا مفردا، فهل أحرم قال للحج من ميقات المدينة أم مكة في اليوم الثامن؟ هنا إذا كان رجع إلى المدينة أو إلى غيرها بعد ميقات الإحرام فإنه يستأنف أعمال الحج، فهو مخير بين التمتع وبين القران وبين الإفراد. فهنا إذا أراد أن يتمتع فإنه يحرم بالعمرة من ميقات المدينة، وينتهي من أعمالها أعمال العمرة، يعني يحلق أو يقصر، ثم يبقى حلالا إلى اليوم الثامن، وإذا كان في اليوم الثامن يحرم من مكة، فهذا متمتع لأنه في العمرة الأولى قد قطع العمرة عن الحج بسفر، يعني والسفر مسافة قصر، فعلى رأي جمهور أهل العلم بأنه قد انقطع تمتعه فيبدأ تمتعا آخر. قال حججت عن أبي مرة فهل يجوز أن أحج عنه مرة أخرى؟ إذا كان ميتا فإنك تحج عنه مرة أخرى وأكثر من مرة وأنت مثاب على ذلك. بعض الخطوط ما هي واضحة، إلا أن السؤال هنا أنه جاء إلى المملكة ويريد أن يحج وكأنه تنقصه النفقة، إذا كان يستطيع أن يحج فإنه يحج بعد أن قطع طريقا طويلا، فإذا استطاع أن يحج فإنه قد عمل على إسقاط الواجب عن نفسه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.